أبو الدرداء عويمر رضي الله عنه وأرضاه، يعني لو نظرت في أحاديثه وأحاديث عبد الله بن مسعود تجد أحاديث عبد الله بن مسعود أكثر، حتى آثار عبد الله بن مسعود أكثر بكثير. فما السبب؟ حقيقة عبد الله بن مسعود كان شخصية مؤثرة جدا على تلاميذه، ويؤثر وله التلاميذ ملازمون مشهورون أصحاب عبد الله بن مسعود. هؤلاء تقرأ تراجمهم تجدهم عباد وزهاد، ثم تجدهم متأثرين بعبد الله بن مسعود حتى في طريقته بالكلام وقيامه وجلوسه. تعرفون قصة مالك له أصحاب قاموا به، والليث له أصحاب لم يقوموا به، هي مقاربة نوعا ما، هي مقاربة إلى حد ما. الله يبارك فيكم يحفظكم. وعبد الله وابو الدرداء المجتمع الشامي كان يغلب عليه ان اهله عباد فيهم عباده، ولم يغلب عليهم التعمق في الفقه وكثره السؤال في هذه الامور وكثره السؤال عن معاني القران والى اخره، بل كان يعرف شيء من الاسلام فيتعاهده. ولهذا تجد معظم اثار ابو الدرداء في الحكمه وفي، اما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاثاره كثيره في الحكمه، ولكن له اثار كثيره في الفقه، في تفسير القران، بل حتى ابو الدرداء رواياته، يعني كثير من رواياته في القران رواها اصحاب عبد الله بن مسعود، يعني من شده النهم رحمهم الله سافروا الى ابي الدرداء رضي الله عنه وارضاه وتعلموا منه. فعبد الله بن مسعود وابو الدرداء مات في عام واحد، عام 32 للهجره، لكن عبد الله بن مسعود كان له أثر أعظم بكثير ثم بعد ذلك حين جاء علي كان له أثر أعظم في الكوفة بكثير من أثر أبي الدرداء في الشام. طبعا المدينة لماذا لا نذكرها؟ لأن هي متفوقة بطبيعة الحال، لأنها تمركز المهاجرين والأنصار. كذلك مكة إلى حد كبير متفوقة. والآن مثلا لو نظرت إلى الستة الذين عليهم مدار الإسناد، الستة الذين عليهم مدار الإسناد، مثلا أبو إسحاق السبيعي، يعني الذين يكثر ذكرهم في الأسانيد، ليس أن كل الأحاديث من طريقهم، لا. أبو إسحاق السبيعي الأعمش كوفيا، قتادة بصري، عمرو بن دينار مكي، يحيى بن أبي كثير يمامي، يمامي اللي هي اليمام اللي تسمى اليوم الرياض، الزهري الذي هو مشترك شامي ومدني أيضا معا، وكبار تلاميذه معمر بصري ومالك مدني ويونس بن يزيد ويونس الأيلي الله يبارك فيكم، وأيضا عقيل لم أعد أذكر من أين، والليث بن سعد مصري، والليث ليس من طبقة هؤلاء. الشاهد هناك عدة عوامل هذه جعلت حتى أن فقيه أهل الشام إمامهم الجبل الأوزاعي اللي كان له مذهب، وهو المذهب الشامي الوحيد تقريبا بين مذاهب الأئمة، لما أراد أن يتفقه أين ذهب؟ سافر إلى العراق، ثم سافر إلى المدينة. طيب ممكن تقول هناك فقيه في طبقة التابعين مكحول، نعم مكحول أصلا تعلم في العراق وهو أصلا ليس مواليد الشام. ولهذا مثلا من ضمن من كان يفخر بهم أهل الشام في زمن التابعين رجاء بن حيوة وعدي بن عدي، كلاهم وهناك اثنين أيضا معهم، كلهم من كندة قبيلة يمانية. وطبعا معاذ بن جبل انتقل من اليمن إلى الشام وأخذ معه مجموعة من أهل اليمن، حتى أنه كانت هناك